قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هل الميت يعرف ويعرض عليه اعمال اهله وهل يعلم بهم عند الزياره؟ كون الميت يعرف اهلها ويعرف الزوار محل نظر وليس عليه دليل. والمراد بالايه والله اعلم ان الله يراهم دائما سبحانه وتعالى، يرى عمل الناس، والمؤمنون يرونه في الدنيا اعمالهم وتنشر يوم القيامه بين الناس، وهكذا الرسول يراها في الدنيا حين حياته ويراها يوم القيامه حين تنشر بين الناس على رؤوس الاشهاد. فالمعنى الحد على العمل الصالح وان هذا سوف ينشر، يراه اهل الايمان في الدنيا ويراه الله عز وجل ويراه المؤمنون يوم القيامه ويراه الرسول يوم القيامه ويراه في حياته فيما بين اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فالحد على العمل الصالح واظهاره، لان هذا يشرف الانسان ويعمل الصالحات ويجتهد في الخيرات، فان هذا سوف يراه المؤمنون في الدنيا ويثنى عليه وينشر له ذكر طيب بين الناس، وفي الاخره ينشر بين الناس ويقال هذا عمل فلان وينادى عليه ويقبض ميزانه وله خير عظيم يوم القيامه. والضد بالضد، نسال الله العافيه.